أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الرابعة إذا احتوج إليه فإنه يتعين عليه الجهاد. المسألة الثانية شروط الجهاد. يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلام من الأمراض والأضرار. فلا يجب الجهاد على الكافر لأنه عبادة والعبادة لا تجب عليه، ولا تصح منه ولأنه لا يتوفر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ لأنه غير مكلف، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه في المقاتلة. وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد لأنه مرفوع عنه القلم وليس من أهل التكليف، ولا يجب على العبد لأنه مملوك لسيده، ولا المرأة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكنا شكلها، لكنا حتى لا تقرأها، لكنا أفضل الجهاد حد مبرور. وغير المستطيع وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، كذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله لا يجب عليهم الجهاد لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد لأن العجز ينفي الوجوب، ولقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. المسألة الثالثة مسقطات الجهاد. هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، وهي الجنون والصبا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أرفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. الأنوثة فلا يجب الجهاد على الأنثى وقد سبق ذكر الرق لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الضعف البدني والعجز المالي والمرض وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد وقد سبق ذكره. عدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا لحديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدم فرض العين. فإذا تعين الجهاد فليس لهما منع ولا إذن لهما، يبقى تعين ما فيش إذن والدين. أما على الكفاية فهناك لابد من الإذن. الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا لقوله القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغانمه. وجه ذلك أن العلماء قالوا هنا الدين يعني إيه؟ لأن الدائن اللي هو صاحب المال يخشى أن المدين إذا خرج للجهاد أن يموت، ولعل ما لا يكون عنده ما يوفي بالدين. أيضا إن مات اللي هو المدين وعليه الدين كما تعلمون يحبس عن الجنة حتى يقضى عنه دين. العالم